بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الحجر، واليوم معنا الحقيقة أسئلة كثيرة جدا وموضوعات مهمة، فقد أختصر في موضوع المتن حسب ما يتوافق مع الوقت، لأنني سأتعرض في موضوع الأسئلة والتعقيبات لقضية المسعى وتناول وسائل الإعلام لهذه القضية المهمة جدا، وليس من ناحية الترجيح قول على قول، هذا سأبينه إن شاء الله، بالإضافة إلى أسئلة كثيرة حتى بعضها يتعلق بالحجر ويتعلق بالدرس. وبعد العشاء نواصل مع قصة نوح عليه السلام لأهمية متابعة ما يتعلق بموضوع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في ظل الظروف التي تعيشها الأمة والأحوال التي نعيشها. نواصل الآن مع بقية الفصل ونستمع إلى الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال إسحاق وقال مالك: تباع ويكترى له بدلها، ويكترى له بدلها، اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم. هذا الحديث صحيح، خذوا ما وجدتم مرة معنا. الآن بدأ المؤلف يبين بعد أن بين حكم الحجر على المفلس وما هي ما يلزم على ذلك، كأنه في الأخير أراد أن نضع ضابطا أو أن نستدرك، ويقول عندما يقول قال إنه يباع ماله كما مر سابقا أنه لا يترك هكذا، وإنما ستترك له أشياء، أن يبقى له أشياء من أجل أن يعيش حياة كريمة. وهذا في الحقيقة يبين عناية الإسلام بجانب الإنسان وبالذات المسلم، وأن يعيش حياة حرة وأن لا تستغل الظروف التي يمر بها، سواء من سجن أو إعسار أو حجر أو غير ذلك، بأن تمتهن كرامته أو يذل. فجاءت هذه الأحكام التي يشير إليها المؤلف رحمه الله، وهذا باب الحقيقة فرق فيه المسلمون كثيرا. فتجد أن بعض الناس إذا أعثر وحكم عليه قد يؤخذ من كل شيء، يؤخذ من كل شيء، وربما أيضا إذا سجن يترك أهله ويضيع أهله وأولاده، كما هي حال كثير من السجناء. وهذا ليس هو المطلوب الحقيقة، وليس هذا هو جانب الشرع، بل الشرع يخالف هذه الحقيقة تماما. المسلم يجب أن يكرم وأن تحفظ حقوقه، سواء كان مفلسا أو محجورا عليه أو مسجونا أو غير ذلك، حتى لو حكم عليه بالقتل، حتى أو قصاصا، فإذا قتلتم فأحسن قتله. فالشرع جاء بإكرام الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فكيف إذا كان مسلما ومرت به ظروف أو أحوال؟ ليس هذا مبررا لأن تمتهن كرامته أو يتعدى على حقوقه الخاصة أو العامة. ولذلك فكأن المؤلف يقول، بل هو يقول كذلك، أنه مع الحجر عليه ومع أن يباع ما يملك هناك أشياء تبقى له، فذكر منها هنا ما يحتاجه من مسكن، قال فلا تباع داره. وهذه مسألة خلافية، بعض العلماء قال لا، إنما تباع ويستأجر له، ولكن القول الراجح هو ما ذكره المؤلف، أنه تبقى له داره المناسبة لمثله، لكن يمكن أن تباع الدار إذا كانت كبيرة جدا ويشترى له دار تناسبه. لماذا أقول هذا؟ أذكر أنني مررت برجل قد حجر عليه بديون كثيرة، وبيته يعادل قيمته 13 مليون، فهذا ما يقال يترك له بيته في هذا المبلغ الضخم، يمكن اشترى له بيت بمثل حاله بمليون أو مليونين، لأنه كان من كبار الأثرياء والوجهاء، فهذا يختلف عن غيره. لا يقال أنه استأجر له شقة أو غير ذلك، لكن أيضا ما يبقى له قصر، نعم، إنما يباع. أما موضوع القول الآخر ويكترى له، هذه مسألة وإن كانت خارجة عن موضوعنا أشير إليها، لأن ربما في كتاب الزكاة مرت علينا ولا ننبه لها، وهي: هل يجوز مساعدة من يريد أن يبني بيتا من الزكاة؟ حقيقة هناك بعض العلماء يرى أنه يساعد من الزكاة، لكن لاحظت أن فتاوى كبار العلماء عندنا واللجنة الدائمة وخاصة أيام الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أن الشيخ لا يساعد من الزكاة أحدا يريد أن يبني بيتا، ولكن الشيخ يقول يكترى له، أي يستأجر له، إلا إذا جاء شخص وقال أنا اشتريت بيت ومضطر وعلي ديون، هنا أصبحت ديون فيقضى دينه بهذه الحالة، نعم، فتختلف الحالة عن الحالة الأولى. لماذا؟ ناقشت أحد طلاب العلم فعلا وأجابني إجابة جميلة، قال أكثر من مثلا أخذنا مثلا في بلادنا، وهي بلاد بالجملة يعني تعتبر بالنسبة لبقية بلاد المسلمين بلاد ثرية، أغلب السكان لا يملكون بيوتا، بل حتى كثير من التجار قد لا يملك البيت وإنما يتاجر ويستأجر، يتاجر بماله ويستأجر. إذا لا يلزم أن يشترى للإنسان بيت يجمع من الزكاة حتى، إلا في حالات، وهذه النقطة التي أستدركها، لو جاءنا شخص وقال لي شخص توفي وعنده أولاد أيتام صغار وما عندهم أحد، ويراد اشترى لهم بيت ليحفظهم مع والدتهم، هنا أرى أنه لا حرج في أن يساعد من الزكاة في هذه الحالة. أما إنسان موجود ومعافى وصحيح ولو كان فقيرا ويساعد في مئات الآلاف، لأننا لو أخذنا الزكاة وزعناها على من يحتاج بيت ما بقي للناس شيء، نعم. فلهذا قلت لفت نظري فتاوى اللجنة الدائمة بالذات الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وأذكر أنني ذهبت وكلمته في شخص، نعم، في أناس أيضا توفي والدهم، حتى أكون دقيق في النقل، توفي والدهم، فقال الشيخ لا نساعدهم بالإجراء، استأجروا لهم بيت ونساعدهم بالإجراء، لا نساعدهم بشراء بيت، نعم. فهذا ما يتعلق بشراء البيوت، أن لا يلزم أن يكون كل إنسان عنده بيت، ولو جاء إنسان قال أنا ما عندي بيت أريد أبني بيت وساعدوني الزكاة، نقول لا، يختلف عن غيرها من الضروريات، والله أعلم. فالشاهد أنه يبقى له إذا كان في بيت يناسبه فلا يباع، لا يباع، نعم، إلا القاضي، وهذا دائما تلاحظون أنني كررتها في موضوع الحجر، لو رأى القاضي خلاف ذلك بأن هذا الرجل اشترى هذا البيت بأموال الناس، لو رأى أنه اشترى تلاعب بأموال الناس واشترى بيتا، هذا ما اشتراه من ماله، هذا حق للناس. فتختلف الحالة في هذه عن المسألة التي، وقد نرجع للقول الآخر أن اشترى له، والله أعلم، نعم. وخادم صالح لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ككتابه. نعم، طبعا الخادم يقال يطلق على الذكر الأنثى، يعني الخادم يقصد به الخادم مثل الزوج، يعني الزوج إذا قيل زوج يقصد به كما في القرآن، ما في لفظ زوجة، الزوج يطلق على الذكر الأنثى، وخادم كما ورد في الأحاديث لا يقصد به، لأن البعض ربما يقول أن فلانة طلبت من صلى الله عليه وسلم خادم كفاطمة، هي لم تطلب خادم رجل يكون عندها في البيت، المقصود خادم خادمة، نعم، حتى لا يقع إشكال من بعض الذين يستعجلون في فهم هذه الألفاظ ولم يراجعوها من ناحية اللغة، فيطلق على الذكر والأنثى زوج وخادم وغير ذلك على المثال. فإذن قد يحتاج إلى من يخدمه، إذا كان محتاجا لذلك فيترك، قد يكون يحتاج مثلا إلى سائق، قد يحتاج إلى خادم أو خادمة حتى نوضح الصورة أكثر، فهذا أيضا يبقى له، والله أعلم، نعم. وما يتجر به إن كان تاجرا، المقصود التجر به يعني يشتغل ليكفي مصاريفه، ليس يتجر به يعود التجارة، نحن هو حجر عليه الآن، فكيف نقول يحجر عليه ثم نقول يتجر؟ لا، ليس المقصود التجارة التي يضارب فيها بأموال الناس، لكن إنسان يقول أنتم الآن أخذتوا أموالي، أعطوني مبلغ يسير أبيع وأشتري فيه لأنفق على أولادي حتى لا أكون عالة على غيري، ففي هذه الحالة هذا المقصود يتجر به، مبلغ يناسب حاله لبيع وشراء بما يكفي مصاريفه ويكفي نفقته، والله أعلم. وآلة حرفة إن كان محترفا. قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه. إيه نعم، يعني سواء من الآلة حرفة، يعني مثل معه سيارة تاكسي ما عنده غيرها يشتغل عليها، ما تأخذ وتباع، لأنه ينفق على أولاده من هذه السيارة يؤجرها. نعم، أو آلة حرفة يعني عدة كما يقال عندنا سبات أو غير ذلك، عنده عدة وقد تكون بمبلغ مهم جدا فتترك له، مثل ما قلنا عن التجارة أنه يترك له ما يتجر به. نعم، قد يكون الإنسان 3000 ريال أو 2000 أو 1000 يستطيع يشتغل فيها. أنا أذكر قديما كان في بعض الإخوان يذهب عنده 1000 ريال فقط تقريبا، تزيد أو تنقص قليلا، يذهب الصباح ويشتري من سوق الخضرة بالجملة بال1000 ريال إلى 2000، ثم ما يأتي الساعة 9 إلا وقد باعها بالتفريغ ويربح أرباح جيدة. يعني هذا مبلغ يسير يتجر به، لكن لو ما أعطيناه شيء ما استطاع أن يشتري. وليس المقصود، أؤكد هذا حتى لا يتناقض مع مفهوم الحجر الذي نتحدث عنه. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. قال في الشرح: وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب، لقوله: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. وتجب كسوتهم. قال أحمد: يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي، وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. انتهى. كل هذا ما يتعلق في أنه أيضا ينفق عليه. صحيح أن المعسر والسجين الواجب على بيت مال المسلمين أن ينفق عليه. يا أخوان، في الغرب والغرب النصراني الكافر في بعض دول الغرب، الإنسان إذا كان قويا ولكنه عاطل عن العمل وثبت أنه لم يجد وظيفة ينفق عليه حتى لا يجأ في في في قانونهم السرقة أو غيرها ويصبع عاله، ويمشي له مكافأة جزلة. بل حتى بعض أبناء المسلمين ذهبوا هناك ولا يملكون الجنسية لكن يملكون الإقامة النظامية، الإقامة الثابتة يترك لهم فضلا عما يملكون فيه ذاك البلد. إذا كان أهل البلاد الكافرة يفعلون ذلك ويعطون رواتب الحد الأدنى، مع أنها تعتبر كبيرة لكن بالنسبة لبلاد يسمون حد أدنى يعيش حياة تناسب وحتى يجد وظيفة، ولديهم طريقة حتى ما يتلاعب عليهم، متى ما وجدوا وظيفة وعرضوها عليه فإن رفض أسقط عن المعاش. يعني يقدمون له وظيفة تناسب حاله، هم يبحثون له عن وظيفة ويتصلون به. فالحقيقة مسؤولية بيت مال المسلمين عظيمة جدا، على السجناء، على الفقراء، على المعسرين، على غيرهم، هذه مسؤولية بيت مال المسلمين. بل قضاء الديون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان وذكر العلماء كما في الحديث أنه لما توفي الرجل ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قبل أن يكون ينفق عليهم. أما بعد الفتوح أي لما صار للمسلمين دخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك دين فإلي وعلي، فالنبي صلى الله عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا جاء شخص مدين وما عند أهله سداد سدد عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عنه، سدد عنه بيت مال المسلمين. فحقيقة مسؤولية بيت مال المسلمين عظيمة جدا، وأن يعيش الناس بكرامة بهذا لا يلجؤون إلى المحرمات ولا إلى السرقات ولا إلى غيرها من الحيل، لكن حياة ما تكون تطمعهم حيث لا يعملون، لا، تكون حد أدنى يكتفى بها بما لا يلجئه إلى عمل المحرم أو إلى إذلال نفسه أو نحو ذلك. فهذا الذي ذكره المؤلف هنا، أنه يبقى له والعيال شيء يعيش فيها حياة كريمة كما بينا، والله أعلم، واضح كلام العلماء والحديث صحيح: ابدأ بنفسك وبما ثم لن تعول، حديث صحيح. نعم. الرابع: انقطاع الطلب عنه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. نعم، أيضا ما دام الآن وصل إلى هذا الأمر وتم خلاص ينقطع الطلب عنه ما يؤذى. نعم، فيصدر الحاكم بإيقاف الطلب عنه لأنه حجر عليه ووضع عليه حراسة على ماله ووضع له حياة، وما دام معسرا لا يجوز أن يسجن فلا داعي لإحراجه فينقطع الطلب عنه. نعم، هذا من يعني من ذكر المؤلف ما يجب بعد الحجر وما يتعلق بموضوع الحجر والإعصار. فقال رابعا: نعم، ارتفاع الطلب عنه، نعم، أو انقطاع الطلب عنه. والحديث صحيح، نعم، الحديث: ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك، الحراس يعني لا تؤذوه، الموجود عنده يؤخذ ويباع ويقسم على أصحاب الدين. نعم. لا تؤذوه ولا تتابعوه ولا تحرجوه. نعم، فإنه لا يجوز، وإن كان ذو عسرة فنظر أمر، نظر إلى ما يصرح. نعم. فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس، وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجده؟ على وجهين: أحدهما له ذلك للخبر، والثاني لا فسخ له، لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. هذا يعني أيضا أن من أقرضه شيء بعد الحجر إن كان عالم بالحجر فقد دخل على بينة، وله كما قلنا سابقا أنه لحق التصرف في ذمته اللي هو المحجور عليه، فدخل على بينة فلا يدخل مع الغرماء. لكن لو قال لم يكن عالما فيرجع بحق، حتى يرجع بحقه، ما دام السيارة لم يتصرف بها ما نبيعها ونعطيها أصحاب الديون، نأخذ بالحديث من وجد ما عين ماله عند مفلس فله، الحديث مطلق. لكن لو كان تصرف بالمال ما ندخله مع الغرماء لأنه دخل على بينة، والله أعلم. نعم. فصل: ومن دفع، لا ما أدري هل ترون إحنا عندنا موضوعات كثيرة وأسئلة، فلعلنا نأخذ قليل لو صفحة واحدة. نعم تفضل يا شيخ. فصل: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه، وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. هذه الآن فصل في الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، هذا النوع الثاني من الحجر، الحجر على السفيه والصغير والمجنون، وهو الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم. المفلس يحجر عليه لحظ الآخرين، لحظ الغرماء، من أجل مصلحة الغرماء، أما هؤلاء فلحظ أنفسهم حتى لا يعبثون بأموالهم. الصغير قد يفرط في ماله، السفيه كذلك وهو قريب منه، وأيضا المجنون باب أولى، فهؤلاء يحجر عليهم ولكن لحظ أنفسهم وليس لحظ. ولذلك بدأ المؤلف يقول: من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. نعم، لماذا؟ لأنه سلط عليه بإرضاه، علم الحجر أو لا؟ لماذا علم الحجر أو لا؟ بالنسبة للمفلس يحتاج حكم شرعي، حكم حاكم من أجل أن يحجر عليه. أما هؤلاء الصغير والمجنون والسفيه فما يحتاج، لا يحتاج إلى حكم، هو محجور عليه تلقائيا، خاصة الصغير والمجنون لأنه معلوم، والسفيه قريب منه. فهؤلاء حقيقة أنه إذا دفع أمواله وأتلفها، المقصود أتلفها لا يفهم منه أنه يعني مثلا زجاجة كسرها، لا، أتلفها مثلا أعطاه ماله اشترى به طعام وأكله، يعني أتلفه ما بقى من شيء. هذا يستخرج منه العلماء لو أنه ما أتلفه، لو أعطاه مثلا شيئا ثم وجده عنده هنا نقول له حق الرجوع الصحيح، له حق الرجوع عليه ويأخذه منه حتى لو كان. أما إذا كان تلف فيبقى فلا حق له في ذلك إذا علمه. أما لو أخذه المجنون أو الصغير أو السفيه بدون علمه وكذلك كالغصب والجناية، لو أنه جنى عليه بجناية توجب دية، ففي هذه الحالة فإنه يضمن لأنه لم يفرط صاحب المال في هذه الحالة، وسواء كان والإتلاف في هذه الحالة يستوي فيه الأهل وغيره. ما المقصود به الأهل وغيره؟ أي من له حق التصرف أو استفيه المجنون الصغير، هذا المقصود بالأهل، يعني البالغ والعاقل والرشيد ومن ليس كذلك. لماذا؟ لأن الأموال مصونة، أموال الناس مصونة أيها الأخوان، ومحرم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قارن المال النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس وبالعرض تماما. ولذلك من الضرورات الخمس بعد حفظ الدين وحفظ النفس حفظ المال. الإسلام يعظم جانب المال لأهميته، فهو قوام للحياة. أقول هذا لأن هناك تعدي على أموال الناس، ليس تعدي فقط في السرقة كما يتصور البعض، لا، تعدي بالاحتيال أحيانا، وتعدي أحيانا بفرض الضرائب على الناس والرسوم بدون حق. ولذلك جاء تغليظ صاحب المقصد إنها ثابت توبة لو ثاب صاحبه مكس لغفر له، يعني هذا تعظيم لما يتعلق بالجمارك والضرائب وغيرها وأخذ حقوق الناس وغير حق بدون هذا من أكل للناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكم من الأموال الآن تؤكل بالباطل؟ فهذا جانب تساهل فيه البعض وتصوروا أنه عمل مشروع، وهذا حقيقة ليس كذلك. ولو كان عودا من عراق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. فحفظ أموال الناس ومراعاة أموال الناس وحقوق الناس، ولذلك قلنا في درس الماضي أنه حتى لو تخاصم اثنان أمام القاضي وحكم القاضي للآخر وهو يعلم أن الحق له أي لغيره لخصمه، فهو آثم في هذه الحالة، إنما يقدره بقطعة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان شيئا يسيرا. لأن البعض يتصور ما دام القاضي هو الذي حكم له فأنه أصبح حلالا، هذا غير صحيح. إلا إذا كنت لا تعلم فعلا، أو لا تعلم أي على يقين أنه حق، أما تقول لا أنت تعرف أن الحق ليس، ولكن عن طريق الأنظمة والتحايل وغيرها. وكم من أموال الناس ضاعت أموالهم، نعم القاضي يحكم بالبينة في الظاهر، وقد يكون الإنسان ما عنده بينة ولا عنده ظاهر شيء، ففي هذه الحالة يقع أمر قد يخسر الإنسان. حدثني أحد الإخوان يقول توفي شخص، فالورثة بدأت أبيع ما، يعني لاحظ أحد الورثة هو وجاءني بإثباتات وأعرف الرجل ومصلي وفي صفوف الأولى، يقول كل ما بعت شيء مما خلف فلان الذي ورثهم والده أعطيته بقية الورثة. يقول طبعا يكفي أن أقول أنهم ورثة أنهم أقرب الناس إليه. يقول لما انتهيت قال خلاص، رفعوا دعوة أنه ما أعطانا شيء. يقول فذهلت والله، يقول ذهلت أقاربي وكانت الثقة بيني وبينهم، ورئيس السكن رئيس السكن مباشرة والرجل ثقة. يقول دعاهم القاضي، قالوا إن مورثنا مات وترك كذا وكذا، أليس صحيح؟ قلت نعم فعلا صحيح، ترك أرض وترك بيت أو شيء من ذلك. طيب الآن الرجل لم يعطيهم، قلت هل أعطيتهم شيء عندك إثبات؟ قال الله أبدا، قلت أبيعها وآتي نقدا وأعطيه، يعني النساء يعني من محارمه، أنكروا ذلك. يقول قلت، قال القاضي ما لك إلا اليمين، يعني هم يقسمون يمينا لأنهم ما استلموا شيء، لأن هذا الأصل، لأن الأصل أنهم ما استلموا. يقول أنا لم يدر بخلدي أنه يمكن أن يقسم إنسان فيه وحاصره. يقول أبد أقبل باليمين. يقول فأقسموا يمين أنهم ما استلموا شيء. نعم. فيقول ذهلت الحقيقة. ومما زاد من ثقة الرجل أنه لو كان فعلا ما أعطاهم ما قبل اليمين، لو كان ما أعطاهم ما قبل اليمين، لأن يعرف سيحلفون يمينا ما أعطاهم شيء، لكن يقول لأنني قد أعطيتهم تصورت أنه عند اليمين لم يحلفوا، فأقسموا اليمين أنه ما استلموا. فأفطر القاضي رأيته بمبلغ ضخم جدا، فبدأ يجمع زكوات وصدقات من الناس ودخل واختفى فترة طويلة، نعم حتى جمع مبلغا وأدخل الوسطى بس يقبلون بجزء من الذكر ويفك الطلب عنه. حتى أنني قلت له يعني أخي الكريم سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لا نتساهل بحقوق الأصحاب، ونبه في هذا الأمر. قلت أنا أذكر شخص توفي أخوان علاقته ما شاء الله رائعة وجيدة، وكل واحد من أخوانهم يصفي التركة، فكان من ذكائه يعني وحفظ الحقوق إذا باع شيء كتب بالشيك، وكان يكتب شيك أيضا عنده حق الامتياز، أنا ما أعرف الشيكات جيدا حق الامتياز، قلت تفضل ما حد يغضب، لكن لو قال لا تعال سأشهد عليك الجيران أني سلمت لك 10,000 ريال فيها حرج يعني، قبل تقول تفضل وشيك الامتياز تبع الرياح لكم تروحون للبنك تستلمونها وأنتم بغرفة المدير، فيفرحون بها خلاص حضرك حقوقهم. في هذه الحقيقة أكرمهم واحترمهم وحفظ حقوقه وإخوانها الحقيقة. لا نتساهل في الحقوق، لأن أحيانا قد يحدث النسيان. كيف يحدث النسيان؟ جاءني بعض الناس فقالوا إن والدنا توفي وعمنا ما ندري هل استلم له حق يعني دين على الوالد، ما ندري هل استلم أو لا، وبحثنا في دفاتر الشيكات وجدنا شيك الحقيقة لكن متقدم أو متأخر، فما عندنا يعني ونريد نبرئ ذمة والدنا. فقالوا ما الحل؟ قلت والله لا بد نرجع إليك. قال طيب جزاك الله خير، ممكن تدخل بيننا؟ قلت أدخل. قال نجد حرج المذهب إلى عمنا وأنا أقول له هل والدنا أعطاك يعني. قلت ما عندي مانع أدخل، لكن احتمال يقول أدري، قد يقول والله ما أدري. طيب ايش تقولون؟ وهو أحوج منكم، هو حالته المادية ضعيفة. قال والحل تراك وتكتبوا لي شيك بنفس المبلغ. قال ما أدري سأبيع. قال عبد نكتب لك. أخذت الشيك مبلغ كبير وذهبت إليه وسلمت عليه وقلت يعني تعرف أن أخاك قد توفي وبينك وبينه معاملات مالية وجدوا مبلغ معين احتار الورثة هل سدد لك أو لا. قال والله ما أعلم لا أعلم هل سدد لي أو لا ولا أطالب بشيء يعني. قلت طيب أجل هم كتبوا مبلغ من باب إبراء الذمة. قال والله جاء في وقتها أنا بأمس الحاجة فأخذ المبلغ. هذا الحل الحقيقة. لكن إذا ضبط الديون وضبط الحقوق لا نتساهل في هذا أيها الأخوة. في تساهل بين الأقارب ثم تتحول إلى خصومات ومشاحنات ووسطاء ومقاطعة لا تنتهي عند هذا الحد. إذا أنت من أول الطريق اضبط أمورك حتى لو كان ابنك أو أخوك أو أختك اضبطها بالدخل وبالحسابات أو اضبطها في المال. فرق يا أخوان بين الأبناء والآباء بين الإخوان بين الأشقاء. والتساهل في الحقوق خاصة في مجتمعنا فيه تساهل كبير. الثقة طيبة لكن ضبط الحقوق ما يضر. مع الثقة الذي يمنع كما قلت أن تأتي شيء صح يصعب أن تأتي القطعة سواء شاهد عليه في الجيران أو إذا من يأكل المحكمة أعطيه هذا فيه حرج أعرف هذا. لكن لو أعطيته شيء يعتبر أفضل من النقد. إذا أعطيته شيء يعتبر أفضل من النقد لأنه في النهاية سيذهب إلى البنك غالبا. أعطيه شيء ولو حدث شيء لم يحدث النسيان. وقد طلعت على حالات حدث النسيان ليس سوء الظن كما قلت لكم بهذا الأخ أعز رجل فاضل قال والله ما أعلم هل أعطانا أو لا. القضية قديمة. قلت إذن هذا الحل الذي رأيناه كان جزاهم الله خير ماذا طيبة في هذا الفلوس. ثم أنا قلت لهم إما أنه حق أو صدق منكم لعمكم وصلة ولا حرج في وقت أمشي أن تبرأ ذمة والدكم رحمه الله. فضبط الأمور هذا الذي أكدت عليه في موضوع الحقوق وغيرها والله أعلم. نعم. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وليه أي ولي المحجور عليه لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه. نعم هذا صحيح أن من أخذ من هؤلاء مال هو المسؤول عنه في ذمة حتى يؤديه للوكيل. نعم. لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لأنه محسن. نعم هذا لو خاف من هذا الطفل الصبي أو المجنون يلعب بالمال وأخذه من باب الإحساس لا من باب استخدامه أو الاقتراض كالحالة الأولى فهذا لا ما يؤخذ لأنه محسن ومع المحسنين من سبيل. نعم. كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. صحيح لا بد نقول هذا وإلا معناه تستطيع الحقوق. إذا وجدت مال مغصوب وتستطيع أن تأخذه فخذه ولا تتردد. نعم لو وجدت شخص سرق ماله استطعت أن تأخذه فخذه ورده إلى حقه وإلا تكون أنت ظالما إلا إذا ترتب على الإنسان ضرر ولا يستطيع. نقف عند هذا الحد لأن الوقت كما بين ضيق ومعنا قضايا كثيرة ونسأل الله جل وعلا التوفيق ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الأسئلة حقيقة كثيرة جدا وأحاول هذا الأسبوع الأسبوع القادم بقي وأسأل الله أن يعين وأن ييسر. المسألة الأولى التي أتحدث بها أيها الأخوة هي قضية الساعة الآن قضية المسعى وسئلت عنه مرارا وجاءتني أسئلة وغير ذلك. لا زلت أكرر ما الآن المسألة خلافية بين العلماء بين عدد من العلماء المعتبرين وقد اختلفت هيئة كبار العلماء في أصل الموضوع وإن كان أغلب الهيئة رأوا أن المسعى أن يبقى المسعى القديم كما هو ولا يزاد. ثم تطور الموضوع وبني المبنى وتراجع بعض أعضاء هيئة كبار العلماء وأفتى مفتون من علمائنا وكلهم علماء لهم حق الاجتهاد فمن أصاب منهم فله أجر فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وهناك عدد من العلماء حتى من الهيئة متوقفون. فهذه التقعيد الأول. الثاني بالنسبة لي سألني كثير من الأخوان فأقول أيضا أنا أرى لازلت متوقفا. لماذا؟ أكرر قضية سبقا أشرت إليها وأكررها هنا لأهميتها منهجيا. لازلت إلى الآن أقرأ إلى اليوم وأنا أقرأ في الموضوع وأمس اطلعت على بحث جديد خاص أرسله لأحد الباحثين ملخص لبحث كبير في حدود 500 صفحة لكن يتعلق بقضية الجغرافية وهندسية لأن هذا أصل الموضوع هل الجبل ممتد أو لا. لأنه إن الصفا والمروة من شعائر الله فإذا ثبت أن الجبل قد امتد وجبل الصفا والمروة انتهى الأمر. يعني ليست القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مقدار معين بأمتار أو بمساحة معينة إنما نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فلازم أتطوف بينها، فما ثبت أنه بين الصفا والمروة فهو ثابت. فإن ثبت أن جبل الصفا والمروة ممتدة يعني بتوسع الحالية فالأمر واضح، إن ثبت لا أن غير ممتدة كما يقول الآخرون وذكروا عن بعض المؤرخين أن فقط كان العرض هو كذا وكذا قديم جدا كما عن بعض المؤرخين، ومسألة خلافية. فبالنسبة هنا أنا متوقف. لماذا؟ لأني رأيت بعض الذين أفتوا في أول الأمر بدأوا يتراجعون الآن. وثانيا أيضا في إشكالات تترتب على الفتوى يا أحبة الكرام عندما يفتي الإنسان بمسألة لها لوازم. يعني الآن موضوع أنتقل على الموضوع هذا إشارة، موضوع التكفير، البعض يتساهل في إطلاق لفظ التكفير. التكفير حكم شرعي إذا ثبت، لكن ماذا يترتب على التكفير؟ يترتب عليه قضايا ومسائل عظيمة جدا في حق الإنسان وعلاقاته وماله وزوجته وأولاده. فإذا الإنسان أطلق حكما لابد أن نطرده، نعم، أي بلوازمه، ما يفتي بأصل قضية ثم يقول لا. يعني ما يأتي الإنسان ويقول أنا لا أرى هذا النفع إطلاقا وأرى أنه غير مشروع ثم يقول اذهبوا واعتمروا، أو العكس، شخص يقول أنا أرى المسعى وأنه مشروع ثم يقول لا تعتمروا. فلهذا ثم ماذا بعد ذلك؟ لنفرض أن بقي المسعى كما هو، ما الحل؟ هل توقف الناس عن الحج والعمرة؟ في لوازم ستأتي ليست سهلة، ولذلك فأنصح الإخوان أن يتريثوا في أي قضية حتى يأخذ يصل إلى قرار. طبعا لا يعني هذا أن العلماء الذين أفتوا بعدم الجواز أنهم لم يتيقنوا، لا، متيقنون وثابتون. وميزة هؤلاء من خيار علماء أنهم الأمر واضح لديهم، فإذا كان الأمر واضح لا مجال للتوقف، فهم أخذوا باجتهادهم. والآخرون كذلك، سواء منهم من أفتى من أول الأمر أنه مشروع أو من تراجع يقول اتضح لي الحق بعد النقاش، لكن أميل إلى بدل التراجع وإن كان الرجوع إلى الحق فضيلة أن يكون الإنسان بحث قبل ذلك وحده، كما فعل بعض هؤلاء العلماء، سجلوا تحفظهم وتوقفهم في المسألة، قالوا حتى نبحث، لأن الهيئة كانت على ثلاثة أنواع، وإن كان الذين وافقوا اثنان والذي تحفظ واحد والبقية رأوا عدم المشروعية تراجع منهم الآن البعض. فالشاهد هنا إن الآراء توقف، ولكن بعد ذلك قد يتضح الأمر في هذا الأمر، وقد يبقى الإنسان متوقفا في مثل هذه المسائل الأحكام العملية، قد يبقى الإنسان وحيد على غيره، وهذه مسألة أيضا مشروعة أن يحيل الإنسان على من هو أعلم منه في مثل هذه المسائل، يقول أنا هذا رأيي والله أعلم، وليس ملزما أن يفتي الناس في كل مسألة. إذن هذا ما يتعلق بالجانب الفقهي. إذن ما سأتعرض له الآن في هذه الدقائق لا يتعلق بأنني أتحدث عن أنه غير مشروع أو أنه مشروع، أنني مع التوسع أو مع التوسع، أقول واضح موقفي التوقف إلى الآن، ولا زلت أقرأ وأبحث، وهناك عدد من كبار العلماء وطلاب العلم ما زال يبحثون ومتوقفون، ومن حقهم ذلك، كما من حق الذين عفتوا بالجواز أو بعدم الجواز من حقهم ذلك. هذه قضية عبادة ودين، الإنسان يراعي ربه جل وعلا في هذا الأمر ويتجرد لله جل وعلا في أحكامه، وهذا الظن بمشايخنا وعلمائنا. لكن سأتعرض لموضوع آخر، هذه القضية خرجت عن حدها كمسألة فقهية ولا شك أنها عظيمة ومن النوازل ولا نقلل منها ولا نقول مسألة فرعية، لا، تتعلق بركن من أركان الإسلام. لأن الذين قالوا مثلا أنه ليس بمشروع إطلاقا اختلفوا على قولين، منهم من يقول أنه لا يجوز له ويعتبره ركن، إذا اعتبر أن الطواف بين الصفا والمروة يعني السعي ركن يقول كالمحصر يحل، وقد أفتى بعضهم بذلك، وبعضهم يقول لأنه واجب فعليه دم يجبره بدم. فالموضوع عظيم الحقيقة، ليس بالأمر السهل، لكن كان المفروض أن يبقى محصورا بين العلماء وبين علماء، إلى كما هي في قضايا كثيرة بين هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وغيرهم، ما نحصرها بأفراد. وأيضا المجمع الفقهي وهو مجمع معتبر له أهله، لكن فوجئنا بعد فترة أن الموضوع خرج لما أصبح أمرا واقعا. فإذا الصحف، أنا أتحدث عن تناول وسائل الإعلام تتناول بطريقة عجيبة جدا. أولا أن أغلب وسائل الإعلام، حتى أكون دقيق لأن لا بد أن نحتاط في عباراتنا، أغلب وسائل الإعلام حسب اطلاعي كالصحف وغيرها وبعض القنوات لم تنصف عندما بحثت عن من يجيز وتركت أقوال المخالفين، بل إن بعض الصحف رفضت أنشر أقوال المخالفين. إذا جاءها فتوى تجيز ولو من إنسان نكرة مجهول وضعوا لها الصفحات الكبيرة، وإذا جاء فتوى من عالم محرير يخالف أو يرد على بعض الفتاوى التي نشرت لا ينشرونها. فأصبح نوع من التوجيه والتكتيم الإعلامي على القول المخالف وإبراز القول الذي يجيز. وأنتم تعرفون الظروف والأسباب التي تؤدي بهؤلاء لهذا الجانب. تطور الموضوع وهنا الخطورة، وخرجوا بالموضوع عن داخل علمائنا. وهنا أنبه، نحن لا نتعصب لأحد ولا نتعصب لعالم، والله الحق رائدنا في أي مكان. ما جت عندنا قضية بلد أو جنسية، كم نستشهد بأقوالنا بأقوال الأئمة الأربعة. نعم أكثرهم ليسوا من، يعني هذا لو رجعنا قضية البلاد أو غزوة البلاد، شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، كلهم خارجون، الإمام مالك والذي في المدينة، والشافعي كان من مكة. القضية ليست بلاد، وكم نستشهد بأقوال الشيخ الألباني رحمه الله. لا، لكن عندما تكلم عن علماء هذه البلاد أقصد المنهج، لأن هؤلاء اشتهر علماء هذه البلاد بالتزام بمنهج أئمة الدعوة على منهج الإمام محمد عبد الوهاب الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما هناك وهابية، هذا هو المنهج الصحيح. وكانت وسائل الإعلام من سنوات طويلة تحاول كسر هذا الأمر، وأن تقول هناك علماء آخرون من أجل الخروج عن المنهج، وإلا فنحن نأخذ فتاوى أي عالم في أي بقعة من بقاع الأرض. بل أن تعرفون أن كبار علماء الأمة من العدم، ولهم فضل عظيم على الأمة، وبخاصة من المحدثين وغيرهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القضية لا تتعلق بجنسية ولا ببلد ولا بعنصرية، كلا وحاشا. ولذلك البعض يقول لا تأخذوا من خارج علماء هذه البلاد، هذه الجملة فيها خطأ، قد يفهم منها التعصب. هناك من خارج علماء هذه البلاد من هم على منهج السلف، وعندهم من العلم والتقوى والورع أئمة، وموجودون الآن. لكن وسائل الإعلام خرجت عن هذا، بدأت تستفتي من هب ودب. حتى وجدت في الصحف تكتب عن رؤساء دول يفتون في المسألة، وكتاب وصحفيين ومحافظ مدينة. حتى أذكر طريفة، يقول أحد المشاهد كنت متوقفا حتى وجدت أحد المحافظين في دولة أفريقية أيد التوسعة فوافقت. يعني إلى هذا المهزلة، والله مهزلة يا أخوان. في استفتاء وفي المقابل لا يذكرون من يخالفهم. تلقى مجلة أو جريدة تذكر يمكن 100 شخص أو 8 شخصا، ولا تذكر واحد مخالف ولا قول مخالف. والناس العوام لما يشوفون هذا الكلام، وقال فلان وفلان وفلان وفلان، لا. حتى آخر ما اطلعت عليه قبل يومين أن شخص يعني متخصص بالإدارة، بالإدارة، وأخذت فتوى على أنه من علماء، من كبار العلماء. فشوف، هو لا يقول أنني من كبار العلماء. القضية ما هي مسألة استفتاء الشارع، ولا قضية تتعلق بالقضية، قضية شرع وتعبد وحج وعمرة وطواف وسعي. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطون منه. فبدأ إضعاف علماء هذه البلاد. نعم، بل تطور الأمر حتى من يؤيد من علماء هذه البلاد، من يؤيد تجد أن أقوالهم محصورة مما يبلغ المقصود، وإبراز أقوال غيرها. حتى من يؤيد تجدها مختصرة أو تشار إشارات، بينما غيرهم تفرد لهم الصفحات. حتى من قد يكون عرف بمنهج أصلا، مما يبين أنك تبييت لإسقاط علماء هذه البلاد، أي الذين على هذا المنهج. ومرة أخرى ليس تعصبا لعالم ولا لبلد ولا لجنسية، لا والله. ثم تطور الأمر أمامي الآن، هذا تصير من صحيفة تقول كبار فقهاء الأمة والمراجع الشرعية في العالم على جواز توسعة المسعى. من هم فقهاء الأمة؟ أول واحد زعيم الرافضة في بلاد المسلمين، أول واحد قال الإمام فلان، ثم نقلوا أقواله بالتفصيل. ثم أيضا بعد ذلك تصريح، نعم هو الأول من نوعه، يقول لمرشد الثورة الإسلامية. الآن عرفوه يذهبون ويأخذون بفتوى. ثم نواصل ونجد أيضا بعد ذلك عبر المرجع الشيعي في لبنان فلان بن فلان عن جلسة توسعة المسعى. ثم يواصلون أيضا، قال الشيخ فلان المرجع الشيعي العراقي الكبير المعروف. لاحظ صار كبير ومعروف الآن، لاحظوا كيف. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وتواصل أيضا، طبعا تأتي بأهل السنة، لا يفهم مني أنا ما جاءت ناس من أهل السنة. ثم يقول أيضا تحدث المرجع الشيعي فلان بن فلان، وهو حتى وقال سماحته، وقال سماحته أكد فلان بن فلان مستشار الرئيس الإيراني وهو من الفقهاء المعروفين. وخذ من هذا الكلام الحقيقة الذي مع كل أدب، الأمر إذن في مكر، في أمر يجري تعدى قضية إسقاط فقط أهل السنة والبقاء على وضع المسلمين، وخروج الفتوى عن العلماء إلى كما قدرت محافظين ورؤساء دول، بل وصل الأمر إلى مراجع تعتبرون من الرافضة، وأنتم تعرفون الرافضة منهم. وهل أخذوا بقول أهل السنة في يوم من الأيام إلا تقية؟ بل الحقيقة أن أكثر من ذكروا من هؤلاء، أقول أكثر من ذكروا أو كثير بعبارة أدق ممن ذكروا وغيرهم، لا يعترفون بهذه البلاد ولا بأهلها ولا بقيادتها أصلا، لا يعترفون أصلا بهذه البلاد ولا بقيادتها، والتقية عندهم معروفة. فكيف يبرز هؤلاء من الأمة على أنهم والعنوان الكبير كبار فقهاء الأمة؟ هل هؤلاء فقهاء الأمة؟ يعني تعدى الأمر إلى ناس منحرفين عن من أهل السنة من أهل البدع، لكن من المسلمين من أهل السنة عندهم بدع، لكن وصل الأمر إلى أشدهم بدعة، إلى رؤوس الرافضة. الأمر خطير أيضا، وتناول الموضوع الآن بهذه الطريقة تعدى قضية المسعى وهل يطاف فيه أو لا يسعى فيه أو لا يسعى فيه، تعمد فيه الحقيقة وصول إلى أهداف كبرى كانوا يتمنونها من سنوات، والوصول إلى أغراض خبيثة، وبدأت هذه الصحف تتولى كبرها، وبدأ ينشر الموضوع فيهدف منه إبراز قيادات للأمة وهم ليسوا أهلا للقيادة ومبتين. أنت على ليس التصويت، إذا كنتم استطعتم أن تأتوا بمئة شخص يمكن نأتي غيركم بألف شخص من العلماء المعتبرين، بل إنني أعرف كبار علماء في الأمة في خارج هذه البلاد كبار علماء الله، ولهم موقف لا يرون المسعى الجديد لم تأتي أصلا. والعجيب أن واحدا منهم أول الأمر أيد، ثم لما بحث الموضوع تراجع عكس الذين رفضوا ثم أيدوا، في المرة الأولى قالوا بأقواله، لما تراجع ما جاءوا بأقواله، لما تراجع قال لا يجوز السعي للمسعى الجديد، ما جاءوا بأقواله، وتكتمت وسائل الإعلام على كلامه، وهم كبار فقهاء الأمة تغذى النظر عن الملحظ على منهجه. إذن المسألة منتقات، المسألة مقصود لها هدف بعيد جدا، استغل المسعى وحقضية المسعى لأهداف إسقاط علماء الأمة في ظل هذه الظروف. ونحن نعاني الآن من الفتاوى في القنوات الفضائية وتهميش علماء الأمة وتهميش هيئة كبار العلماء، تهميش اللجنة الدائمة، تهميش المجلس المؤتمر الفقه الإسلامي وغيره من المجالس العلمية المعتبرة، قصد بها أن تهمش وأن يؤتى بأمثال هؤلاء يقول هذا القول. ولذلك واجبكم أن ننتبه لما يجب، لأن البعض عندما يطلع على بعض المجلات والكتابات يذهل، ما دام كل هؤلاء إذا قالوا بجواز السعي وأن المسعى مشروع ما في مشكلة. أنا مرة أخرى لا أتحدث عن هل هو شو قلت لكم موقف متوقف، أتحدث عن قضية أخطر من ذلك، لأنها من باب الموضوع الذي تحدثت فيه مرارا وآخرها يوم الأربعاء الماضي شرعة ومنهاجا، الآن لضرب منهج أهل السنة بكل وسيلة، سواء عن طريق ضرب علماء البارزين، علماء كما تعلمون عرفوا بأنهم أهل صيف وعلى منهج وعلى منهج أئمة الدعوة، ولا يعني أن غيرهم ليس كذلك، لا كلا وحاشا، فغيرهم من بلاد المسلمين كثير منهم على منهج أهل السنة وعرفوا بذلك، لكن قصد أن يضرب المنهج بضرب رموزه وعلمائه. نعم، أن يسقط هؤلاء العلماء وأن لا يلتفت إلى فتاواهم بعد اليوم، تطور كما قلت لكم إلى يبرز علماء المبتدعة ثم تطور إلى علماء الرافضة ورؤوس الرافضة، فالأمر حقيقة فتنة وبلاء. ونسأل الله السلامة والعافية وفينا شر هذه الفتن ما ظهر منها ومطر. ولذلك فالرجوع إلى الله جل وعلا والتضرع إليه وأن يصدع المؤمن بالحق لا يخاف بالله مثلا، أن نقول قناعته المبنية على الدليل. القضية لست في موضوع بيان هذا الجانب أو ذاك، نعم، ونحن نقول من اجتهد في هذه المسألة ومحض الاجتهاد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد من أي بلد كان، لكن أن يحدث بوسائل إعلامنا، وأنا أتحدث عن وسائل إعلامنا، ما الذي حدث وما الذي جرى؟ لابد أن نفقه المسألة وهذه النازلة بظروفها حتى لا نخدع بكثير من الفتاوى التي تأتي، وأناس قلت لكم بعضهم نكرات، بعضهم لا يعرفون، بعضهم غير متخصص شرعيا، ثم يأخذون على أنهم مثلا ليست أصوات، نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض في هذه الآية، يعني إذا كان أناس ليسوا أهلا للحق ما هي بالكثرة، لا يظلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله إذا كان ليسوا أهلا للفتوى لغيرها. أما أهل الفتوى وأهل العلم والعلماء سواء أخذوا بهذا القول أو ذاك فالأمر يسير، لو بقي الخلاف دائر بين العلماء وبأصوله الشرعية وبعدل، أن تأتي الصحيفة وتنشر قول هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء بأدلتهم وهؤلاء بأدلتهم، تقول يبحثون عن الحق وضمن ضوابط من هو الذي له حق. والعجيب تجد تأتي لنكرات وتقدم بمقدم الفقيه إلى أن تقول قلت لكم عن بعض الرافض السماحة العالم الفقيه المعروف، بعد معروف معروف عند من؟ فأخوتي الكرام، هذا ما أحببت أن أشير إليه في هذه الدقائق، لأنني وجدت أن الأمر لا يجوز السكوت عنه، وأن نفهمه بهذا الأمر، وأن تبقى مكانة علماؤنا أصابوا أو أخطأوا، هذا اجتهادهم، وهذه مسائل سبقها مسائل كثيرة جدا. بل أنك تجد الهيئة أحيانا أو المجلس الفقه أو غيره يختلفون في المسألة الواحدة ثم يتفقون على قول أو على إخراج، الخلاف قديم، لكن موضوع استهداف إسقاط منه على منهج الحق، وبالذات كما قلت بالجملة علماء هذه البلاد، وبالذات هيئة كبار العلماء، لأنهم يرون أنها أهل النفاق والعلمنة يرون أنها معوقة عن الإصلاح، أن علماءنا يرون يدعون أنهم معوقون عن الإصلاح لمواقفهم الصريحة والواضحة ضد أهل الفكر والعلمنة، فكأنهم وجدوا فرصتهم للانتقام، أهل العلمنة والفجور وجدوا فرصتهم للانتقام فشنوا حملتهم بطريق مباشر أو غير مباشر على علمائنا وزهدوا فيهم، حتى من آخر ما قيل وأختم بها، أن شخصا من طلاب العلم أو محسوب على طلاب العلم سئل سؤال في مسألة أخرى، قال لا قبل أن أجيب على هذه المسألة أجيب عن قضية المسعى، الذين أفتوا كذا أفتوا بعدم جواز بمسعى جديد هم الذين يرعون التكفير والتطرف والإرهاب. أولا هو ما سأل عن المسعى لاحظ، ثم قرنها وأدخل هؤلاء مشايخنا وعلماؤنا يرعون التكفير والتطرف والإرهاب الذي عرف بمواقفهم وقول الحق، ما الذي يجري؟ الأمر أبعد وأعم، أقف عند هذا الحد لأن الأمر محزن الحقيقة ومؤثر، وأسأل الله أن يكفينا شر هذه الفتنة، وهي ابتلاء وامتحان، لا بد أن نهيئ أنفسنا لفتن عظيمة باللجوء إلى الله والتضرع إليه، وأن يكفينا شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. واصل مع الدقائق الباقية لحول أسئلتك ما أسمح. هذا الأخ يقول هل يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا في السجود؟ نعم يجوز، وضيق الوقت يجعلني سأختصر، بل نص العلماء على أنه من حق أن يسأل من أمور الدين والدنيا لحديث ابن عباس، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود قال على إن النهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هذا حديث صحيح، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن حري أن يستجاب له، من أمور الدين والدنيا، وفصل العلماء في ذلك ما دام ليس فيه تعدي والله أعلم. هذا الأخ يقول هل يجوز الآن يسلم الإمام وأنا مسبوق والذي بجواري مسبوق أن أعتم به، يعني أن يكونها إمامي؟ الصحيح أنه يجوز، لكن لأنه يحدث إرباك، وبعض العلماء يقول لم يفعله السلف فالأولى عدم فعله، يعني إذا سلم الإمام وأنت الذي معك تعرف أنه فعلا فات ركعتان هل يجوز أن تأتم به؟ الصحيح أنه يجوز، لأنه يجوز الدخول في هذه الحالة، لكن لما يحدث حيانا من إرباك فالأولى عدم فعله والله أعلم. أيضا من الأسئلة، سأركز على الأسئلة وكلها مهمة، هذا أيضا الأخ يتكلم عن موضوع المسعى وما حدث فيه، وقد أجبت ما أرى أنه كافي للتفصيل في هذا الموضوع. أيضا الأخ يسأل في موضوع الإعسار وغيره، هل أنه لا يؤخذ إلا ما وجد والتفريق بين الجاد وبين العابس، وهذا أيضا أجبت وقلت القاضي ينظر في ذلك، الذي كان فعلا معسر بسبب صحيح فإنه خذوا ما وجدتم وليس لفعلك، أما إذا كان لاعبا أو معابدا فقد فصلت أكثر مرة أن من حق القاضي أن يسكنه، من حق القاضي أن يبيع حتى بيته كما قلت قبل قليل، ففرق بين هذا وذاك. هذا الأخ يقول إذا أرسل لي شخص رسالة السلام في الجوال هل يجب علي أن أرد عليه بالسلام؟ لا، يعني ترد عليه بالرسالة بالسلام، أما أن ترد عليه لا يلزم ذلك، لأنه ما كلمت، أما إذا كلمت بالجوال قال السلام عليكم قل عليكم السلام، وهذه قصتي التي سبق أن ذكرت لكم مع شيخنا الشيخ الألباني وتجدها لأهميتها. آخر مكالمة بيني وبينه وقيل لي فقط الشيخ صلى الله عليه وسلم عليك وترد عليه السلام فقط، ظروف الصحية لا تسمح بذلك. قلت نعم. والشيخ سلم أنا ربما أني ما سمعت السلام كاملا أو هو ما سمع الرد الله أعلم. فقال لي فقلت عليكم السلام. قال لماذا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقول عليكم السلام؟ لماذا قلت عليكم السلام ورحمة الله؟ ثم بدأ الشيخ يسرد الأحاديث والروايات والأقوال وأنا منصت مرتاح. ألقى علي الشيخ درس في آخر ما سمعت منه رحمه الله. نعم فنعم وجوب الرد إذا حييتم بتحية نعم الآية صريح فردوا أو بيحسن منها كما قلت أن يرد مثلها أو بيحسن منها. لكن إذا كان الإنسان في الجوال مبني على الاختصار فلا يلزم في رأي رسائل الجوال والله أعلم، وإن كان الأولى أن يفعل ذلك خروجا من الخلاف في هذه المسألة. الأخ يبين موضوع لي الواجد الظلم يحل عرضه وعقوبته، يقول عرضها أن يبين للناس أنه مفلس حتى يحذروا منه، وعقوبته أيضا من ولي الأمر وليس من غيره. هذه أخت إحدى الأخوات ومعنا عدد من الأخوات يحضرنا تقول تزوجت رجلا متزوجا وكنت أعرف أنه متزوج وما كان أول الزواج عندي شيء من الغيرة، ثم رزقت بأولاد ولكن تشتت ذهني الآن واشتدت الغيرة عندي حتى أصبحت أنني لا أرتاح في صلاتي ولا في عبادتي وأفكر بالطلاق. سبحان الله، هل الطلاق هو الحل؟ أنت أولا أقدمت على بينة، وثانيا هو تزوج زواجا مشروعا وأنت التي دخلت ولم يدخل عليك. التصرف بالطلاق وما يترتب عليه من مفاسد وبخاصة أن هناك أولاد، لا أقول اتق الله، وهذا من عبث الشيطان وهذا من إغار الشيطان. فالجأ إلى الله أكثر من استغفار واشغلي نفسك بما يهمك وحذاري من هذه التصرفات التي لا تحسن. هذا أخ من كلية الهندسة يقول ممكن أن ندعوك لمحاضرة ولا يتفد منكم أحد لأنك قلت أنك ألقيت. أشكر الأخ لأنه يقوم من كلية الهندسة، أشكره على هذه الدعوة وأعيدكم أن شاء الله الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم ستلقى في جامع الناصر بإذن الله في موضوع، لأن عندي محاضرة التعامل مع الناس وسيكون صلب الموضوع هو ولا يلتفت منكم أحد. وهذه المحاضرة أنصح الأخوة لأني وعدتكم بها مرارا وقد بذلت فيها جهدا ومع بعض الأخوة من طلاب العلم ومن أمثالكم ساهم بعضكم فيها، حررت هذه المسألة وسألقيها إن شاء الله في جامع الناصر يوم الاثنين القادم تحت الدورة التي يقيمها الأخوة هناك جزاهم الله خيرا. هذا الأخ يقول بعد صدور حكم الحجر فما ذنب الغريم الجديد إذا كان صادقا ولن يصل إلى متأخرا؟ نقول إن كان من الغرماء السابقين ففي هذه الحالة يحق له الدخول. أما الذي منع يقول أخي تقول ما يجوز، هذا المنع الإقرار يا أخي، الذي منع الإقرار. أما لو جاء واحد يثبت بالمستندات أنه غريم فإنه يدخل حتى لو قسمت أموال الغريم أموال المفلس يعود على من أخذ المال وهذا أخذناه. أما من جاء بعد الحجر وهو يعلم بالحجر أو عن طريق الإقرار فقط منعا للتحايل والتلاعب فلا والله أعلم. فهذا الأخ يقول ما يتعلق بحق الغرامة أن كل مديون لا يجوز له أن يتصدق. وبلغني أن أيضا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز كان يتصدق، وعندي إشكال، هذا سؤال آخر أكثر من سؤال في الموضوع. نص العلماء على أنه من كان يعني عليه دين لا يجوز له أن يتصدق شيخ الإسلام، إلا أن الإمام أحمد قال يتصدق بالشيء اليسير، بينما شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قال حتى ولا باليسير، لأن اليسير مع اليسير مع اليسير كثير. لكن ما ذكره الأخ عن الشيخ بن باز أنا ما أدري، ما أعرف القصة، هل هو كان يتصدق وهو مديون، ثم هل هو إذا أحيانا الغرماء قد يكون رضوا بذلك، أحيانا واحد منا يكون يطالب بالمال والغرماء راضون بتصرفه، ففي هذه الحالة لا حرج عليه، هذا كله قبل الحجر طبعا، لا حرج عليه. وقد يكون إن حدث وثبت هذا عن الشيخ فإنه يعرف أن الذين يريدون منه كان لا يجدون حرجا أن يتصدق أو يتصرف أو غير ذلك بعد إثبات القصة وليس الثابتة عندي والله أعلم. فهذا الأخ يقول لو كان الإنسان له حق قبل الحجر هل يدخل مع الغرماء؟ هذا هو الموضوع الذي أشرنا إليه، وربما الأخ ما انتبه لهذا النص. أيضا هذا الأخ يسأل يقول هل يمكن أن أؤمن سيارتي من السرقة بسبب انتشار السرقات الآن وأعتبر أن ما قمته ضرورة الآن من أجل الراحة النفسية؟ أقول لا يا أخي لا، يعني الآن واحد يذهب الآن لشركة ويقول تأمنون بيتي من السرقة، هم ماذا يأمنون بيتك؟ يضعون حارس؟ لا، لو ثبت عن سرقة بيتك أعطوك كما يقولون وهذا غرر ظاهر وأكل لأموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأنه قد يمر سنة سنتان لا يسرق بيت الإنسان، فهم قد أخذوا عليه كمان، فهو غرر ظاهر. أو يحدث العكس، تكون أعطيتهم 10,000 ريال وبيتك سرق ب100,000 ريال، وهذا أكل مال الناس. هذا غرر ظاهر ولا يجوز، والتأمين واضح. لكن قد يسأل الأخ ما الحل؟ أقول يا أخي ضح حراسة، ضح حراسة في بيتك. وأعظم الحراسة هي الأوراد، وقد سبق أن تحدث معكم، لكن سأذكر لكم قصة حدثني بها أحد أخواننا من الخميس الماضي. رجل أحسبه والله حسيبه، رجل صالح ومحافظ على الأوراد وفيه خير. قال سأذكر لك قصة من قصص حدثت له وهي جديدة. يقول سرقت سيارة، يعني ساق عندي، يقول هرب بالسيارة وبالزواج وذهب. فيقول مباشرة الأهل قالوا هل نبلغ الشرطة؟ وأخواني قلت لا بلغوا الشرطة، سترجع السيارة. يقول فتعجبوا، قلت أبد سترجع السيارة بإذن الله، لأنه محافظ على الأوراد والأذكار وغيرها. يقول ما علمنا بعد يوم إلا يتصل بنا هو بالتلفون، أخذ ما فيها من مال وأخذ جوازه، قال أوقفتها عند الشرطة الفلانية، روحوا خذها. يقول ذهبنا للشرطة الفلانية ما سلمها للشرطة، هو أوقفها عند الشرطة آمن لها. يقول فوجدنا السيارة وعليها المفتاح، طبعا سيارة عند الشرطة ما حد يجرى عليها. نعم، يقول والله وجدنا السيارة عند الشرطة، فتحناها وعليها المفتاح وركبناها ورجعنا، ما مس منها شيء. قلت ألا ما أقول لكم ترجع السيارة؟ قلت طيب فيها ما؟ قال أبدا، أعطينا 300 ريال من أجل المصاريف، كانت راحت فقط، وهو ذهب العامل. لكن انظروا وصل إلى ما قال تركتها بالشارع الفلاني، تركها عند باب الشرطة حتى ما حد يقربها. فأقوى الحراسة يا أخوان هي الأوراد. قد يقول البعض طيب فلان معروف بالأوراد والصلاة وسرق، يأتي الابتلاء، يأتي هل هو قالها صادقا من قلب؟ إني لا أعلم كلمة لو قالها لم يضره، لكن هل قالها من قلب؟ كم منا واحد يقرأ الأوراد ثم إذا انتهى تقول هل قرأت الأوراد؟ قال والله أكيد قرأت الأوراد بس ما يدري ماذا قرأ. هذا قلبه غافل، قلبه لا، ليس هذا هو. أما الذي يقرأ الأوراد بصدق وإخلاص، قصص ثابتة متواترة، هذا أعظم الحراسة وأعظم المال. فإذا هذا الذي فعلا بحاجة نحن إليه. حقيقة الحديث يطول ولعل يؤجل بقية الأسئلة للدرس القادم، لأن الوقت قد حان، وواصل بعد إن شاء الله الأذان في موضوع قصة نوح عليه السلام. صلى الله عليه وسلم على محمد.